بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. غدا إن شاء الله سوف تكون القراءة من كتاب تقريب التهذيب، بعد المغرب سوف نبدأ في كتاب نقرأ في كتاب تقريب التهذيب على الدرس الذي كنا وعدنا به. فغدا إن شاء الله نحضر كتاب تقريب التهذيب وليس صحيح البخاري، حتى نقرأ المقدمة وندرس طريقة الكتاب وطريقة الكشف عن الرواة فيه. فما أحد ينسى أن يحضر معه كتاب التقريب. وبعد العشاء نعتذر عن درس الإغاثة، بعد العشاء نعتذر عن درس الإغاثة، ننبه على هذا يعني. لا، ليس اليوم، غدا إن شاء الله، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء بعد المغرب في صحيح، في بعد المغرب في تقريب التهذيب، وبعد العشاء نعتذر عن درس الإغاثة في محاورة منقولة يعني عبر الهاتف في المكتبة، سنعتذر. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. من صلى ملتحفا في ثوب واحد تأتي فيه أحاديث وأبواب إن شاء الله. قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر، وقد شرحنا تعليل المؤلف رحمه الله الإمام البخاري لهذا الحديث، والحديث قلنا أخرجه أبو داود، كذلك أخرجه ابن حبان في المجلد السادس صفحة 71 من طريق الداروردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة به. إذن ابن حبان اعتمد هذا الطريق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يزره ولو بشوكة، لئلا تظهر عورته، هذا المقصود. يعني سلمة بن الأكوع يقول إنه يكون في الصيف وليس معه إلا قميص واحد، يعني إلا ثوب واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يزره ولو بشوكة لئلا تظهر عورته، يجمع هذا الثوب ويزره بشيء ولو بشوكة حتى إذا صلى لا تظهر عورته. قال: من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن. هذه أيضا مسألة. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يطوف في البيت عريان. أيضا هذا حديث يأتي في الباب التاسع، هذا الحديث يأتي في الباب التاسع إن شاء الله. وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله في أبوابه وتراجمه سلك مسلك أخذ الزينة وليس ستر العورة، لأن ستر العورة واجب دائما وأبدا في الصلاة وفي غير الصلاة. أما الصلاة فالمطلوب فيها أخذ الزينة، ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله كان قد عقد أبوابا في هذا الكتاب في مسألة العورة أيضا ومسألة حكم الفخذ، يأتي إن شاء الله. لكن أكثر الأحاديث عن مسألة أخذ الزينة وليس الثياب. نعم نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهن ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران أنه قال حدثنا محمد بن سيرين أنه قال حدثتنا أم عطية أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبو ذكي أبو سلم البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري نزير البصرة. والتستري هذه نسبة إلى تستر، مدينة مشهورة في خراسان أو بعد خراسان. ويزيد بن إبراهيم التستري من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 62 و100، وهو ثقة، ولكن في روايته عن قتادة لين، وحديثه في الكتب الستة. عن محمد هو ابن سيرين أبو بكر البصري، الإمام الثقة الفقيه الفاضل أحد الأعلام، توفي سنة 10 و100. عن أم عطية الأنصارية، أيضا تقدمت لها ترجمة مدنية ثم انتقلت إلى البصرة، أنها قالت: أمرنا، وفي رواية: أمرنا رسول الله، أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. هذا فيه أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، وخروج النساء إلى مصلى العيد هذه سنة مأمور بها، ليس كباقي الصلوات. خروج النساء إلى مصلى العيد فقط هذه سنة مأمور بها، ليس كباقي الصلوات، فباقي الصلاة المرأة تبقى في بيتها أفضل. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. مناسبة هذا الحديث قد تقدم معنا، لكن هنا المناسبة لهذا الباب: قال الحافظ دلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية أو العارية، التخفيف والتشديد، بالخروج إلى صلاة العيد، فيكون ذلك بسريضة أولى. يعني إذا كانت المرأة مأمورة أن تخرج وأن تلبس الجلباب وصلاة العيد نافلة، يقول في الفريضة أولى. ونظر البخاري رحمه الله دقيق، يحتاج إلى تأمل في الحديث حتى نستخرج يعني ما الذي يريده البخاري رحمه الله من هذا الحديث. الحافظ ابن حجر اجتهد في محاولة استخراج المناسبة، لكن يعني هذه المناسبة التي ذكرها ليست يعني تشفي النفس. وقال عبد الله بن رجاء هو الغداني البصري، توفي سنة 20 و200، قال حدثنا عمران ابن داور أبو العوام القطان البصري، مشهور بعمران القطان، صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، قال الحافظ في التقريب. ويقول الذهبي إن عمران القطان هذا هو الذي أفتى إبراهيم ابن عبد الله بالخروج، إبراهيم بن عبد الله بن حسن، بالخروج على أبي جعفر المنصور. ضعفه النسائي ومشاه أحمد وغيره. قال في المقدمة: ضعفه النسائي وقال الدارقطني كان كثير الوهم، وعلق له البخاري قليلا، يظهر أنه يريد هذا، أنه قال حدثنا محمد بن سيرين، أنه قال حدثتنا أم عطية أنها سمعت، أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا. ما الفائدة من هذا الإسناد الذي ذكر البخاري؟ الفائدة هو تصريح ابن سيرين بتحديث أم عطية له. في الإسناد الأول قال محمد بن سيرين عن أم عطية، وهنا يقول حدثتنا أم عطية. ومحمد بن سيرين ليس من المدلسين ولا يعرف التدريس، وكذلك لا يحدث إلا عن ثقة. فيقول الحافظ ابن حجر: فبطل ما تخيله بعضهم، فبطل ما تخيله بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية. هذا ليس بصحيح. بعضهم قال إن محمد بن سيرين سمع هذا من أخته حفصة، وحفصة روت هذا الحديث عن أم عطية. هو تقدم معنا هذا الحديث من رواية حفصة عن أم عطية، لكن هذا الحديث سمعته حفصة من أم عطية، وكذلك سمعه محمد بن سيرين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. قال أبو حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار المدني، عن سهل بن سعد الصحابي. وهذا الحديث يأتي، هذا الحديث يأتي مسندا إن شاء الله قريبا. يقول: صلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني صلى الصحابة، عاقدي أزرهم. أزرهم جمع إزار بتسكين الزاي، عاقب أزرهم على عواتقهم، يعني من قلة الثياب. الإنسان منهم لا يلبس إلا ثوبا واحدا، فيعقده من فوق حتى لا تظهر عورته، ليس عنده إلا ثوب واحد. طبعا الحال الإنسان الآن يعني صعب يتخيل أو يتصور ذلك، لكن كانوا في ضيق، فالإنسان لا يلبس إلا ثوبا واحدا، يعني شملة واحدة أو إزارة واحدة أو رداء يشتمل به يلتحف به، فكان في ضيق. فالبخاري رحمه الله يعني عقد الترجمة لبيان هذا، ثم ساق الحديث. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا عاصم بن محمد أنه قال حدثني واقد ابن محمد عن محمد بن المنكدر أنه قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، بل من كبار العاشرة، توفي سنة 27 و200، وحديثه في الكتب الستة. وقد سماه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل سمى أحمد بن يونس بشيخ الإسلام. قال: حدثنا عاصم بن محمد، عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة من الطبقة السابعة، حديثه في الكتب الستة، وهذا من نسل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يكون جد جده عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال حدثني واقد ابن محمد ابن زيد، هذا أخوه، واقد ابن محمد ابن زيد ابن عمر بن الخطاب أخو عاصم، عاصم بن محمد يروي عن واقد ابن محمد عن أخيه. واقد ابن محمد أيضا مدني كأخيه، ثقة من الطبقة السادسة، حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وأخوه حديثه الكتب الستة. عاصم بن محمد في الكتب الستة، واقد في أربع من الكتب، البخاري ومسلم أبو داود النسائي. واقد بن محمد ليس له رواية عن الصحابة، فهو من الطبقة السادسة، وهذا الفرق بين الخامسة والسادسة. الخامسة رووا عن الصحابة، شاهدوا الصحابة لكن ما رووا عنه. السادسة وجدوا في عصر الخامسة لكنهم ما رأوا أحد من الصحابة. وواقد بن محمد بن زيد لم يذكر أنه روى عن أحد من الصحابة، احتمال أنه رأى أحدا منهم الله أعلم، لكن الحافظ في التقريب قال أنه من الطبقة السادسة. ثم الحافظ رحمه الله قال في الفتح عن واقد بن محمد ومحمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر ننبه على هذا بعدما نذكر ترجمة محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر التيمي المدني ثقة فاضل فقيه، توفي سنة 300 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. محمد بن المنكدر مشهور، قال الذهبي في الكاشف: إمام بكاء متأله من خيار التابعين. إذن في التقريب الحافظ يقول في التقريب إن واقد بن محمد من الطبقة السادسة، وأن محمد بن المنكدر من الطبقة الثالثة، فرق كبير. واقد بن محمد بن زيد من الطبقة السادسة، محمد بن المنكدر من الطبقة الثالثة، ومع ذلك قال في الفتح، يقول في الفتح عن واقد وعن محمد بن المنكدر: مدنيان تابعيان من طبقة واحدة. يعني في الفتح قال أنه من طبقة واحدة، في حين أنه في التقريب فرق بينهم، وما قاله في التقريب هو الأصوب والله أعلم، هو الأرجح، ليس من طبقة واحدة. لماذا؟ لأن محمد بن المنكدر له رواية عن الصحابة، روى عن جابر. واقد بن محمد ليس له رواية عن الصحابة، إنما روى عن التابعين، عن كبار التابعين. إذا ما في الفتح ينبه عليه، ومع ذلك القسطلاني رحمه الله في شرحه قال: ومن لطائف الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي، أخذ بكلام الحافظ في الفتح، في حين أنه في كلامه في التقريب يختلف، في التقريب أنه لم يجعل واقد بن محمد من التابعين، أنه قال: صلى جابر بن عبد الله الأنصاري أحد المكثرين من رواية الحديث والأثر، توفي سنة 78 وحديثه الكتب الستة، أنه صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، صلى في إزار واحد، والأزر عندهم ليست التي عندنا الآن نلبسها في الحج والعمرة، أزر ضيقة بمعنى أنها يعني قصيرة، لا، الأزر كانت عندهم كثيرة طويلة، وربما الإنسان التحف بها، وربما فضل منها شيء، سبحان الله. وتعرفون أن اللباس هذا يختلف من عصر إلى عصر، الآن لو أحد أراد أن يطبق ذلك ربما ما عرف، اللباس يختلف سبحان الله. لباس الناس في ذلك الزمان القديم قبل 1400 سنة حتما لن يكون كلباس الناس اليوم، ولا حتى قبل 100 سنة. اللبس يختلف من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر، كل لغة كالطباع الأساليب نظم الناس في الحياة أساليبها في الحياة تختلف من عصر إلى عصر. فهم كانوا يلبسون، ربما الإنسان لبس إزارا واحدا وعقده من قبل قفاه، يعني من على ظهره يعقد الإزار ويغطي به جسمه. والأفضل والأكمل أن يصلي في ثوبين، يتزر بواحد ويرتدي الآخر، هذا الأكمل، أن يلبس ثوبين، ثوب يتزر به وثوب يرتدي به. لكن يجوز للإنسان أن يصلي بثوب واحد إن كان رداء أو إزارا، بشرط أن يستر به بدنه وعورته، لا بأس بذلك، هذا جاء في السنة كما سيأتي. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى بإزار واحد. قال: وثيابه موضوعة في المشجب، ثيابه يعني بقية ثيابه. هو الأفضل أن يصلي بثوبين أو بثلاثة، ممكن الإنسان يصلي بثوبين وفي ثلاثة، أو يصلي في قميص واحد. القميص يختلف عن الإزار والرداء، والسراويل كذلك تختلف. هم كانوا يلبسون أشياء، كانوا يلبسون الإزار والرداء وهذه تسمى حلة من ثوبين، يلبسون السراويل ويلبسون القمص والعمائم والبرانس، كل هذه من لباسهم. طيب، أما السراويل فمعروفة، هي كذلك إلى اليوم معروفة السراويل. أما القمص أو القميص، القميص عندهم هو الثوب عندنا اليوم، القميص عندهم هو الثوب الذي نلبسه نحن الآن، هذا هو القميص. لكن طبعا القمص عندهم تختلف عن ثيابنا، يعني هي إلى ما يلبسه أهل الهند والأفغان والباكستان، هؤلاء يلبسون قمص، لعل هذا أقرب، قمص واسعة ممكن تكون إلى الركبتين إلى أنصاف الفخذين، ويلبسون عليها إما سراويل أو إزارا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص وكان يحب السراويل، يلبس سراويل لأن السراويل أستر من الإزار. إذن عندنا الآن القميص، عرفنا ما هو، ما شكله، ما صورته، السراويل كذلك، وسراويلهم أيضا كانت واسعة فضفاضة كالسراويل التي يلبسها أيضا أهل الهند، أو السراويل التي يلبسها أهل الشام وأهل العراق قديما، ولا زالت إلى اليوم عند كثير من الأهل البادئ عندهم أو الكبار في السن يلبسون هذه السراويل وينطقونها بالشين، تعرفون أهل الشام. المقصود هذه السراويل، هذه الفضفاضة العريضة يلبسها الأتراك والشاميون العراقيون أو الأكراد، هذه أقرب إلى سراويل الناس أيام السلف. طيب، بقي عندنا الإزار والرداء. الإزار والرداء لازلنا إلى اليوم نلبسه، والكل المسلمون يلبسونه، هي الحلة التي نلبسها عند الإحرام، لأن السنة إذا أراد الإنسان أن يحرم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم في إزار ورداء. الإزار هو الذي يستر به أسفل البدن، والرداء يستر به أعلى البدن، هذا الإزار والرداء. فكانوا يلبسون ذلك، يعني نحن الآن اللبس الذي نلبسه الآن نحن في الحج والعمرة كان هذا لبسا معتادا لهم، كانوا يتزرون لبسا معتادا لهم. وهناك شعوب إلى اليوم لا يزال هذا لباسهم، الإزار والرداء. يعني تعرفون أنه في آسيا، في جهة البنغال وجهة وكذلك في الهند أيضا وفي إندونيسيا وماليزيا، هؤلاء لا زالوا يتزرون اليوم، يتزرون ويلبسون القبص. كذلك أيضا في اليمن، هناك مناطق كثيرة في اليمن لا زالوا إلى اليوم يتزرون، والله أعلم. مناطق أخرى في العالم نحن نلسنا الآن في درس جغرافية، لأننا نريد أن نحدد معالم اللباس أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود حتى في هذه البلدة لا زال كثير من الناس، يعني من كبار السن الذين أدركناهم، يتزرون، يلبسون الإزار تحت القميص، لكن هذا انقرض تقريبا، فأصبح الناس الآن يلبسون السراويل تحت القمص. فكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يغلب عليهم هذا اللباس، الإزار والرداء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار ويلبس الرداء كلباس أهل عصره، ويلبس القميص ويحبه، ويلبس السراويل ويفضلها لأنها أستر. فالمقصود الآن الإنسان يجوز له أن يصلي بقميص واحد كما في حديث سلمة بن الأكوع، يجوز كذلك له أن يصلي في ثوب واحد، يعني في إزار واحد أو في رداء واحد، بشرط أن يغطي به عورته وأن يزرره ولو بشوكة. وكانوا رضي الله عنهم يرفعون الإزار ويعقدونه من خلف القفا حتى يسر الظاهر والباطن، يسر ما مقدمة الإنسان ومؤخرة الإنسان. وكانوا أيضا ربما إذا صلوا بثوب واحد يجمعه الإنسان على نفسه خشية أن تبدو عورته كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه هي طريقتهم رضي الله عنهم، وهذا الذي جاء في السنة. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه عنده حلة كاملة ولباس كامل، ولكن صلى في ثوب واحد وعقده من قفاه، ثيابه الباقية علقها، يقول في المشجب، المشجب علاقة هي عيدان تجمع رؤوسها وتفرق ثم توضع هكذا على الأرض على هيئة شماعة أو علاقة تعلق عليها الثياب. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد، لأن السنة والأكمل والأفضل أن الإنسان يصلي في ثوبين، يتزر بثوب ويرتدي ثوبا يتغطى به تماما ويصلي به، والناس في سعة ذلك الوقت. فقال جابر: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنا نفعل ذلك في زمن النبي، وهذه سنة وهذه رخصة. وجابر رضي الله عنه إنما فعل ذلك ليس من باب التهاون، أو إنما فعل ذلك لبيان الجواز وبيان العلم حتى ينقل عنه، لبيان الرخصة حتى ما يتشدد الناس. لذلك جاء في رواية ابن حبان، جاء في رواية ابن خزيمة أنه قال: أفعل هذا، يعني أصلي بثوب واحد، أفعل هذا ليراني الحمق أمثالكم، فيفشو عن جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني الآن تبين لنا لماذا جابر فعل ذلك. وأما قوله أحمق فهذا من باب التحذير للمتعلمين والزجر والتغليظ، لأنهم اعترضوا عليه اعتراضا فيه شيء من سوء الأدب، أنكروا عليه، وكان ينبغي عليهم أن يستفصلوا منه وأن يسألوه، ولكن مع الأسف هم بادروا بالإنكار عليه، لذلك ردهم بهذا الرد الغليظ. وينبغي للإنسان أن المتعلم أو طالب العلم إذا أنكر على شيخه أو على أستاذه أو على أحد العلماء بدون استفصال واستفسار بدون أدب في هذه الحالة، فإن العالم يغلظ عليه ويزجره ويردعه ويقول له كلمة حتى يتأدب مرة أخرى، ولا يفتات ولا يتقدم بين يدي أهل العلم. لذلك جاء في رواية أخرى تأتي إن شاء الله أنه قال: أحببت أن يراني الجهال مثلكم، الجهال مثلكم. لكن الجهال أخص من كلمة الحمق، الجاهل ما هو بشرط أن يكون أحمق، لكن بعض العلماء قال أراد بكلمة أحمق الجاهل، هذا فيه نظر. الجاهل ليس بشرط، الجاهل يعلم، الأحمق هو الذي زيادة على الجاهل وعنده غباوة حيث يعترض بجهله، يعني يعترض بجهله، فعنده جهل وفي نفس الوقت يعني عنده صفاقة شوية غباوة يعترض بجهله، وهذا يزعج أهل العلم. يعني يسألوني أنا احتككت بأهل العلم تقريبا وأعرف أن العلماء يزعجهم هذا الشيء أن تعترض عليه بالغباوة والبلادة، لذلك يعني تحمل من العالم ما يأتيك، ينبغي عليك أن تتأدب معه، أن تتأدب معه، فإذا رأى منك حماقة تتحمل ما يأتيك لأنك اعترضت عليه. والله المستعان. وربما بعض العلماء الذين رأيناهم ربما طرد الإنسان من مجلسه إذا أبدى هكذا. يعني الآن جابر رضي الله عنه ما طرد هؤلاء، قال أنتم حمقى، أنا فعلت ذلك حتى يراني أحمق مثلك. لكن رأينا بعض أهل العلم ربما طرد هذا الذي يتحامق معه من مجلسه. ويذكر عن عالم كبير من أهل عصره توفي رحمه الله وكان شديدا، أنه أغضبه طالب علم في مجلسه فقال له أخرج، أغضبه غضبا شديدا فقال له أخرج، فقال له يا أستاذ يا أبا فلان، قال أخرج، وهو والطالب هذا هو خارج. فقال له، فقال هذا العالم رحمه الله، قال إن الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، أخرج. ثم هذا الطالب أصبح يحدث بهذه النادرة ويقول إن الشيخ فلان يفيدني وهو يطردني، يعني وهو يخرج أعطى الفائدة. سبحان الله العظيم، إن ذكر له الفائدة، أنت أغضبتني كيف تبغاني أغضب؟ لذلك يا إخواننا، يعني ينبغي الإنسان إذا كان مع أهل العلم أن يكون محترزا، أن لا تفتت عليهم أو أن لا تتقدم بين يديهم أو أن لا تعترض عليهم بالغباوة بالمعلومات المغلوطة. ربما أعطاك كلمة تكون وصمة عار عليك أبد الدهر، فيقال الشيخ فلان قال في فلان كذا وكذا، وهذه والله رأيناها. لماذا؟ الاعتراضات هذه الغبية. فالإنسان ينتبه قبل أن تعترض على أهل العلم، انظر في كلامك هل صحيح ولا مو صحيح. هنا يعني هذا الحديث يا إخواني والله فيه درس. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما يقول لهؤلاء الناس حمق أمثالكم أو أحمق مثلك، إياك أن تظن أن في هذا تغليظ أو أن في هذا زجر أو معاملة قاسية، لا والله، والله تأديب، تأديب لطلاب العلم. والسلف، والسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين والأئمة، والله أعظم الناس، أعظم الناس تأديبا وتربية لطلاب العلم. لذلك الطالب يخرج رجلا مؤدبا عنده هيبة وعنده احترام عظيم لأهل العلم. ما هو الآن التنمر والجرأة على أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه فائدة ينبغي أن تسجل وأن نعرف مغزاها وأن نأخذ العبرة والدرس منها. قال رحمه الله إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث فيه الفائدة التي رمى إليها البخاري رحمه الله، وهو أن الإنسان يصلي في ثوب واحد ولا بأس بذلك. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا مطرف أبو مصعب أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مطرف أبو مصعب. مطرف ابن عبد الله ابن مطرف اليساري المدني، واسمه كامل المطرف ابن عبد الله ابن مطرف ابن سليمان ابن يسار الهلالي مولاهم. إذن جده الأعلى سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وسليمان بن يسار ولاؤه كان لجويرية من المؤمنين رضي الله عنها، لميمونة، لميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وكان مطرف ابن عبد الله هذا به صمم. والحافظ ابن حجر في الفتح يقول مطرف ابن عبد الله ابن سليمان، يقول وكان به صمم، ولم يذكر قرابته من شيخ قرابته من مالك بن أنس. وكان مطرف ابن أخت مالك بن أنس من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 20 و200. وحديثه عند البخاري والترمذي وابن ماجه. قال في التقريب ثقة لم يصب ابن عدي في توريثه. وقال في المقدمة ليس لمطرف في البخاري سوى حديثين، أحدهما حديث الاستخارة وتبعه عليه قتيبة وغيره عنده، والآخر أخرجه في الصلاة بمتابعة انتهى. هذا الحديث الذي ذكره الآن. قلت هي متابعة عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدني، تأتي إن شاء الله. ومطرف ابن عبد الله أبو مصعب المدني اليساري، هناك أيضا تلميذ آخر لمالك بن أنس بهذه الكنية، أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر راوي الموطأ. أبو مصعب الزهري أشهر من مطرف بن عبد الله، مطرف مشهور باسمه، وأبو مصعب الزهري مشهور بكنيته وهو أوثق وأجل. إذن الآن عندنا راويان من أصحاب مالك بن أنس بهذه الكنية، بكنية أبي مصعب، أحدهم مطرف بن عبد الله بن أخت مالك بن أنس الهلالي مولاهم، والثاني مطرف أبو مصعب الزهري أحمد بن أبي بكر. وإذا رأيت في الأسانيد أبو مصعب عن مالك، فمن هو؟ أبو مصعب الزهري، أبو مصعب الزهري. طيب، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عبد الرحمن بن أبي الموال المدني صدوق ربما أخطأ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100. قال الذهبي في الكاشف ثقة، أخرجه البخاري والأربعة. قال الحافظ في المقدمة: أنكر أحمد حديثه عن محمد بن منكدر عن جابر في الاستخارة. يقول الحافظ: قلت هو من أفراده، وقد أخرجه البخاري والخطب فيه سهل. البخاري أخرج حديث الاستخارة المشهور من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن جابر، عن محمد بن منكدر عن جابر، فأحمد بن حنبل أنكر ذلك، والبخاري أخرجه واعتمد وصححه. يقول الحافظ بن حجر: هو من أفراده، أنكر أحمد حديثه عن محمد بن منكدر عن جابر في الاستخارة. قلت هو من أفراده، وقد أخرجه البخاري والخطب فيه سهل. الخطب فيه سهل لماذا؟ يقول: قال ابن عدي بعد أن أورده: قد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة، انتهى. وقد احتج به البخاري، يقول الحافظ بن حجر. إذن تفرد ابن أبي الموال عن المنكدر عن جابر حديث الاستخارة ما يضر، الأمر فيه سهل، لأنه في صحابة، هناك صحابة آخرون رووا الحديث. يقول عن محمد بن المنكدر أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في ثوب. لماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ ليبين أن الذي فعله جابر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من فعل النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذا الحديث يثبت جابر رضي الله عنه أنه صلى في ثوب واحد، كيف صلى في ثوب واحد؟ ما هي طريقته؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الثوب الواحد؟ لذلك البخاري رحمه الله عقد بابا وترجمة بعد ذلك يبين في هذه الترجمة وفي هذا الباب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الواحد، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي به في المسجد أو يصلي به أمام الناس، أم أنه يفعل ذلك في بيته فقط؟ هذا الذي يريد أن يبينه البخاري في هذه الترجمة، في قوله: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، أو باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يعني يصلي في ثوب واحد ويلتحف به، يغطي به بدنه. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح. التوشح والالتحاف معنى واحد، أن يلف الثوب على بدنه ليستر عورته. قال: وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. المخالف بين طرفيه على عاتقيه، لأنه يمسك الثوب الواحد، والثوب الواحد عريض واسع، فيلفه على بدنه، ثم يأخذ الطرف الأيمن يضعه على العاتق الأيسر، ويأخذ الطرف الأيسر يضعه على عاتق الأيمن، وربما عقده من الخلف، هذا معنى عقد الإزار من الخلف، ثم يعقده من الخلف يخالف بين طرفيه، يجعل طرف على هذه الجهة وطرف على هذه الجهة، فيكون الثوب قد غطى البدن وهو ثوب واحد. ولا تستغربوا، هذا لباسهم طريقتهم في ذلك الزمان. ثم ثيابهم يعني ما هي كثيابنا الآن خفيفة، ثياب ثقيلة ثقيلة، فإذا التف الإنسان بثوب واحد ما يبدو منه شيء، بل حتى يعني تقاطع جسمه وبدنه لا تتحجم ولا تبرز، ثياب غليظة ليست كثيابنا الآن التي هي يعني أنعم من الحرير على سبيل المبالغة يعني، وأخف خفيفة جدا، لكن ثيابهم ذات الوقت غليظة، وهذا المقصود يعني. ثم قالت أم هانئ، قال وهو الاشتمال على منكبيه. الاشتمال ينقسم إلى قسمين، اشتمال الصماء وهذا منهي عنه، الاشتمال على المنكبين لا بأس به، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما معنى اشتمال الصماء؟ قد يأتي هذا. اشتمال الصماء أن يلف الثوب على بدنه فيكون كالصخرة الصماء، لا يظهر يديه، يلف الثوب هكذا على بدنه ما يظهر اليدين ويصلي، هذا ممنوع، هكذا فسره أهل اللغة. لماذا؟ إذا فعل ذلك فربما اعترض له شيء أو سقط ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. لو أن الإنسان لف الثوب هكذا على بدنه وأدخل يديه في داخل الثوب، طيب لو سقط، لو وقع، لو عرض له شيء، فيه مخاطرة، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه. هذا تفسير أهل اللغة. أهل الفقه يقولون في اشتمال الصماء، قالوا أن يلف الثوب على بدنه ويضع ثيابه هذه كلها على عاتقه فتنكشف عورته. قال النووي إن اشتمال الصماء العلة في المنع منه على تفسير أهل اللغة هو أن فيه مخاطرة، والعلة فيه على تفسير أهل الفقه أن فيه كشف العورة. وعلى كل حال اشتمال الصماء هذا كان تفعله اليهود، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه. أما الاشتمال الجائز الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهو الالتحاف بالثوب وأن يخالف بين طرفيه ولا يلفه هكذا على بدنه لفا. ثم قالت أم هان، التحف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقه على الصفة التي شرحناها وذكرناها، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري الأحاديث، ما بقي وقت نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم السبت بإذن الله. يوم السبت إن شاء الله نأتيكم بخلاصة لهذه الفوائد، ما شاء الله أوراق كثيرة مليئة بالفوائد، نأتيكم خلاصة إن شاء الله لهذه الفوائد، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.